الحمد لله رب العالمين، الحمد لله عز جارا وعظم سلطانا، الحمد لله وسبحان الله تتوالى آيات وحدانيته واقتداره آنا فآنا، الحمد لله الذي اختص خواص عباده بمواهب الخصوص تفضلا وإحسانا، وألف بين قلوب عباده الموحدين فكانوا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنيل قائلها يوم القيامة أمنا وإيمانا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، النبي العربي الأمي الذي كرم بني آدم بنعمة الإسلام وجنبهم عبادة الأصنام وسنمهم من التوحيد نعمة دائمة لا تريم وذروة عالية لا ترام، ونثر عليه الصلاة وأفضل السلام يا فوخ الشرك نثرا ليس له من بعده نظام، النبي الذي تمخض لظهوره الكون قبل أن تلج الأيام في الليالي والليالي في الأيام، والرسول الذي بلغت به الرسالة أمدها الأقصى فانطوت من بعده الصحف الإلهية وجفت الأقلام ولا جرم فليس وراء توحيد الله مذهب ولا بغير حبه هيام، صلى الله تعالى عليه صلاة لباسها الدوام وشعارها اللزام، وسلم عليه سلاما نفحه الرند ونشره الخزام، ورضي الله تعالى عن آله وأصحابه نجوم الهدى وبدور التمام، وأنصاره الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها أحق الأنام، وعلى أتباعهم بإحسان ما اختلفت الليالي والأيام. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم وبلزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأفاضل، فإن ربكم الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الإخوة المسلمون، الأخوة عقد رباني ثابت لجميع المؤمنين، الأخوة عقد رباني إلهي ثابت لجميع المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة. ويتقاضى هذا الحق أو هذا العقد جملة حقوق، هذه الحقوق هي حقوق إيمانية لا حقوقا امتنانية، حقوق إيمانية لا امتنانية ولا تفضلية. وجملة هذه الحقوق تدور على ثلاثة أمور: على أمر الدم والعرض والمال، وإليه الإشارة بقول الصادق المصدق عليه الصلاة وأفضل السلام في الحديث الصحيح الشهير: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، ماله ودمه وعرضه. وهذه الحقوق الإيمانية منها حقوق واجبة ومنها حقوق سلوبية، أو بتعبير علماء الشرع الحنيف منها واجبات ومنها مناهن، منها أن تفعل ومنها ألا تفعل. ثم هذه الحقوق ثالثا تنقسم باعتبار ثالث إلى ما هو واجب متعين وإلى ما هو مندوب مستحب. فإذا ما قمنا بحق الواجب فقد أقمنا بين أخوة الملة والدين العدل، وإذا قمنا بما يتقاضاه النوع الثاني من أنواع الحقوق وهو الحقوق المندوبة أقمنا بين جماعة الموحدين منار الفضل. وكيف لنا وأن لنا أن نقيم الفضل إذا ضيعنا العدل؟ كيف لنا وأن يتسنى لنا أن نقيم منار الفضل إذا ضيعنا العدل بيننا أو بين بعضنا بعضا؟ وإذا نظرنا في أحوال المسلمين اليوم وجدنا أن أكثر ما يعاني منه المسلمون من شنآن وبغضة وتناحر وفرقة وتدابر وتناكر إنما مرده بدرجة أولى إلى تضييع كثير من جملة هذه الحقوق. قال العلامة القرآني والشيخ الرباني محمد الأمين ابن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره الفذ أضواء البيان في سورة بني إسرائيل أو الإسراء، قال رحمه الله تعالى: واختلاف القلوب هو أعظم سبب للقضاء على كيان الأمة الإسلامية. اختلاف القلوب هو أعظم سبب للقضاء على كيان الأمة الإسلامية لما يستلزمه من ذهاب القوة والدولة، كما قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم قال عليه الرحمة والرضوان، قال: وإذا نظرنا في أحوال المجتمعات الإسلامية اليوم وجدنا بعضهم يضمر لبعض الشر والبغضاء والشنآن، وإن تجملوا بغير ذلك فالمرء يعلم أنه ليس إلا على سبيل المجاملة، وأن ما تضمره النفوس بخلاف ذلك، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. ثم قال هذا الإمام الجليل تغمده الله بواسع رحمته وسقى ثراه شآبيب مغفرته، قال رحمه الله: والناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني الناظر المدقق، يرى أن سبب هذا التدابر والتناكر إنما هو قلة العقل. لا يمكن أن نكون أمة ذا عقل ثم نتدابر ونختلف ونتناكر ونتهاجر. أخذه رحمه الله تعالى كما صرح به من قوله سبحانه وتعالى في سورة الحشر: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وما السبب وما هي العلة؟ ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فهذا من لوازم قلة العقل، فمن كان عقله قليلا ودركه يسيرا نزرا شاحبا باهتا كان موغلا يخب ويوضع ويستن في هذا الميدان، أعني ميدان الفرقة والتناكر والتخالف والبغضاء والعياذ بالله. روى الإمام الترمذي وأبو داود رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن عن أم الدرداء رضي الله عنها عن زوجها أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن نبي الله عليه الصلاة وأفضل السلام قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، إنها عبادة، فكيف باجتماع وتآلف قلوب الموحدين؟ إنها عبادة من أرقى العبادات يفرط فيها كثير من الناس، بل يعمل بعض الناس على تحقيق مقصد العكس من هذا المقصد الرباني، ويستن في هذا الميدان ويجري في هذه الحلبة كل أفلح الشفا مر اللسان من المنافقين ومن ضعفاء اليقين. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين. ثم قال عليه الصلاة وأفضل السلام: فإن فساد ذات البين هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر، وإنما أقول تحلق الدين. ولذا كان أجر المصلحين بين أبناء الملة من الموحدين والعاملين أو العالمين كان أجرا عظيما لا يقادر قدره ولا يحد أو يعرف حده. فقد روى الإمام الخرائطي رضي الله تعالى عنه في مكارم الأخلاق، والإمام أبو عبد الله الحاكم في مستدركه على الصحيحين وقال صحيح الإسناد، عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بينا كان ذات يوم جالسا إذ ضحك حتى بدت ثناياه الشريفة بأبي وأمي هو عليه الصلاة وأفضل السلام. قال أنس: فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: فقال عمر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما الذي أضحكك؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما الذي أضحكك؟ فقال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: رجلان، أي أضحكني رجلان، رجلان جثيا بين يدي رب العزة سبحانه وتعالى. فقال أحدهما: أي رب، خذ لي مظلمتي من أخي فلان، خذ لي مظلمتي من أخي فلان. فقال الله سبحانه وتعالى وهو أعدل الحاكمين وأسرع الحاسبين، قال له: يا فلان، أعط أخاك فلانا حقه. فقال: يا رب، لم يبق لي من حسناتي شيء. قال الظالم: يا رب، لم يبق لي من حسناتي شيء. فقال الله سبحانه وتعالى للمتظلم: أخوك يقول إنه لم يبق له من حسناته شيء، فماذا تريد؟ ماذا تبغي؟ فقال المتظلم: يا رب، مره فلأطرح عليه من أوزاري، فلأطرح عليه من أوزاري. ثم فاضت عينا رسول الله بالدمع عليه الصلاة وأفضل السلام، وقال: ذلك يوم عظيم، ذلك يوم عظيم، يوم يحتاج فيه المرء أن يحمل عنه من أوزاره. ولذا بكى الإمام أبو علي الفضيل ابن عياض رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أحد مجالسه ذات مرة، فقال له: يا أبا علي يرحمك الله، ما الذي أبكاك؟ فقال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: تذكرت أخي إذا ظلمني وأوقفه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بين يديه وسأله عن ظلمه إياي وليس له حجة، فأنا أبكي شفقة عليه من هذا الموقف العظيم بين يدي الله سبحانه وتعالى. من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. يجب أن نعلم جميعا كمسلمين، ولا أظن أن هذا الأمر يخفى على عاقل فضلا عن فاضل، يجب أن نعلم أن ولاية الله أو ولاية الله العامة ثابتة لجميع المؤمنين. قال سبحانه من قائل: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله ولي الذين آمنوا، ولاية الله العامة ثابتة لكل مؤمن ولكل موحد، فمن عادى هذا الولي، أي من عادى مؤمنا من جملة المؤمنين، بارزه الله بالحرب. قال العلماء: ولم يبارز الله سبحانه وتعالى بالحرب إلا آكل الربا أو موكله في سورة البقرة، وإلا هذا في هذا الموضع. والله سبحانه وتعالى أعلم، من عادى لي وليا فقد بارزته بالحرب. ونعود إلى سياقة الحديث. قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام، فيقول الله سبحانه وتعالى يعني للمتظلم: انظر يا عبدي في الجنان، انظر يا عبدي في الجنان. فيرنو الرجل المتظلم ببصره فيقول: يا رب، إني أرى مدائن من فضة، إني أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ. لأي نبي هذه؟ لأي صديق هي؟ لأي شهيد هي؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: يا عبدي، هي لمن يدفع الثمن؟ فيقول المتظلم: يا رب، ومن يملك هذا الثمن؟ فيقول: أنت يا عبدي. فيقول سبحانه فيقول الرجل المتظلم لله سبحانه وتعالى: يا رب، وبما؟ فيقول: بعفوك عن أخيك. انظروا، الله يقوم مقام المصلح بين ذات المؤمنين، الله بنفسه سبحانه وتعالى: نعم يا عبدي، بعفوك عن أخيك. فيقول: يا رب، فإني قد عفوت عنه. فيقول جل مجده وعظم سلطانه: يا عبدي، خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. والمعنى: أدخل أنت وإياه الجنة. خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: فيا عباد الله، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن ربكم سبحانه وتعالى يصلح بين ذات البين يوم القيامة، أو يصلح ذات بين المؤمنين يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم، لأن تضييع الحقوق وما ينتج عنه من تنافر ومن تدابر ومن تناكر أمر عظيم، فكان تداركه أعظم، لكن هذا في الوزر وهذا في الأجر، لكن هذا في الوزر عظيم وهذا أعظم في الأجر إن شاء الله تعالى. فهذا أول ما ينبثق عن تضييع الحقوق، أن تتناكر القلوب وأن تختلف الأهواء وتتنازع جماعات المؤمنين وأن تتمزقهم شيعا وأحزابا، غوائل العصبية وغوائل الأنانية الشخصية أو الجماعية، شقهم لا دولا بل عصبا، ثم أشقاهم بحرب العصب، شقهم لا دولا، هواهم وأنانياتهم شقهم لا دولا بل عصبا، ثم أشقاهم بحرب العصب. فهذا أول ما ينجم عن هذا التضييع أو ذلكم التفريط. وثاني ما ينبثق أو ينجم عنه: نخض عروة من أوثق، بل هي أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان. قال سبحانه وتعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وفي الحديث الصحيح المشهور: أوثق، ولم يقل النبي من أوثق، وإنما أطلق إطلاقا أوثق عرى الإيمان، الموالاة في الله والمعاداة في الله، الحب في الله والبغض في الله. قال سيدنا ومولانا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: والله لو صمت النهار لا أقعد، وقمت الليل لا أرقد، وأنفقت مالي غلقا غلقا في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومت يوم أموت وليس في قلبي موالاة ومحبة لأهل طاعة الله، وبغض وشنآن لأهل معصية الله، ما نفعني ذلك عند الله شيئا. الله أكبر. لذا يروى فيما يروى أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبي من أنبيائه أن: يا عبدي يا فلان، يا عبدي يا فلان، أما زهدك في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، والله لا يرتاح في هذه الدنيا إلا من زهد فيها، أما من اندلع وراء حطامها ووراء سرابها فهو في تعب ومن تعب إلى تعب. فالزهد راحة، أوحى الله إلى هذا النبي: أما زهدك يا فلان يا نبي في الدنيا فقد تعجلت به الراحة، وأما انقطاعك إلي العبادة والتبتل، وأما انقطاعك إلي فقد تعززت به، أو ترون عزا أعظم من عز الطاعة؟ ليس العزيز إلا المطيع. قال الحسن تقي الدين البصري: لا تغتروا بهم، فهم والله وإن هملجت بهم البراذين وتقطقت بهم المراكب إلا أن الذل في قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فمن أطاع الله ولو أتعبته الطاعة فهو العزيز، لا شرف ولا عز أبعد، ولا أسنى ولا آلق ولا أشرف ولا أسمق. وأما انقطاعك إلي فقد تعززت به، ولكن يا عبدي يا فلان، هل واليت في وليا أو عاديت في عدوا؟ هذا الذي يريده الله منا سبحانه وتعالى. لذا كان أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولذا روى الإمام ابن جرير رضي الله تعالى عنه وأرضاه في تفسيره عن التابعي السيد الجليل مجاهد رضي الله تعالى عن مجاهد ابن جبر أنه لقى أو التقى تابعين، أي بتابعين من السادة التابعين، الوليد ابن أبي مغيث وعبد الله ابن أبي لبابة رضي الله تعالى عنهما، فقال لكل واحد منهما: إن المؤمن إذا التقى بأخيه المؤمن فتصافح، رمز المحبة وشعار التآلف وتوحد القلوب وتراسل الأفئدة، فتصافح لم يتفرقا حتى يغفر الله لهما. فقال كل واحد منهما لمجاهد، لهذا العالم السيد الشامخ الجليل، قال كل منهما له رضي الله تعالى عن ثلاثتهم، قال له: إنه الأمر يسير، إذا كانت مغفرة الذنوب بمثل هذا السعي البسيط فإن الأمر يسير، إنه الأمر يسير. فضرب مجاهد رضي الله عنه في صدر كل منهما وقال لكل واحد منهما: لا تقل إنه أمر يسير، إنه ليس بالأمر اليسير، إنه ليس بالأمر اليسير. أوما قرأت قول الله سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم؟ إنها أوثق عرى الإيمان، يعود عليها التفريط وتضييع الحقوق الإيمانية للإمتنانية، يعود عليها بالنقض، بنقض هذه العروة الوثقى، بنقض هذا الحبل الجديل المتين. نعم، إنه ليس بالأمر اليسير. وقد يقول قائلكم: فما بالنا نتصافح بل نتعانق ونتكاشر، أي يهش أحدنا لأخيه، إلا أننا على غير هذه الحال. قلت: أعيد نفسي وإياكم أن يصدق علينا قول الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما رواه مرسلا من مراسيه الحسن، قال: إذا تحابت أمة محمد بالأبدان بالمظاهر مصافحة ومعانقة، وتباغضوا بالقلوب، إذا تحابوا بالأبدان، تحابوا بالأبدان وتباغضوا بالقلوب، نظر الله إليهم فلعنهم ومقتهم، والعياذ بالله. تصبح أمة ملعونة إذا استمرأت هذا اللون الرخيص من النفاق، إذا استمرأت هذا اللون الباهت من الملق والختل والمخادعة. ليست هذه بصفات المؤمنين، لكن المصافحة الصحيحة الصادقة تتحات بها الذنوب، كما في الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. نعم. وإذا أردنا، وهذا هو مقصودي بالحديث إليكم في يومي هذا، وأسأل الله وأبتهل إليه أن ينفعني به أولا، وأن ينفعكم معي به إن شاء. السؤال في مقام اليوم: ما الذي يفرق المسلمين وما الذي يوحدهم؟ وأنا أراه سؤالا واحدا كيف أجبت عليه، هو سؤال واحد كيف أجبت عليه. الذي يوحد المسلمين هو بعينه ما يفرقهم إذا تركوه، والذي يفرق المسلمين هو بعينه ما يوحدهم إذا نبذوه وكشحوا عنه وأخذوا بعكسه وبضده. فالسؤال واحد: كيف وكيفما أجبت عليه؟ على رأس هذه الأسباب، وعلينا أن نكون بصيرين بها دراكين سابرين لأغوارها ودقائقها، على رأسها جملة عظيمة من الأسباب أشرت إليها بقولي تضييع الحقوق، تضييع الحقوق أو التفريط في هذه الحقوق. فالتفريط في الحقوق الإيمانية يتضمن وينضوي تحت لوائه مجموعة كبيرة من عوامل التفرقة والتناحر والتناكر والعياذ بالله. ومن وراء ذلكم يا إخواني وأحبابي، ومن وراء ذلكم أولا اتباع الهوى، فاتباع الهوى مرد. ما أوسع الحق في ذاته وصفا، وما أضيقه في غيره تواصفا وتناصفا. ما أوسع الحق في ذاته وصفا، الحق واسع في ذاته، وما أضيقه في غيره تواصفا وتناصفا. ونحن أمة الحق، ونحن أمة التوحيد، ونحن أمة القسطاس المستقيم والعدل، القسطاس المستقيم والعدل. لكن هل تروننا ينصف بعضنا بعضا؟ هل ترون نعطي النصفة ولو من أنفسنا؟ هل تروننا قائمين بالقسط شهداء ولو على أنفسنا؟ كلا، لأن الحق وإن كان واسعا في ذاته إلا أنه ضيق تواصفا وتناصفا، كما قال الإمام علي، وهذه كلمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، اتباع الهوى. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند أحمد وغيره: ولكن إذا رأيتم شحا مطاعا يقبضون أيديهم، شحا مطاعا وهوى، الهوى وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فماذا؟ فيومئذ أو حالة إذ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ونحن نرى أن الأمة بحمد الله تعالى لم تنحط إلى هذه الدركة، وهذا من فضل الله، بل هي إن شاء الله تتسامق رويدا رويدا. لكن علينا أن نتناصح وأن نتناكر حتى نسمو بها، وحتى تسمو بنا إن شاء الله تعالى. نحن بعد إن شاء الله لم ننحط لهذه الدركة، وإلا كنا شر هذه الأمة، شر هذا العنوان. فقد روى الإمام أحمد والطبراني في الكبير وابن مردويه في تفسيره، الاثنان الآخران رويا عن أبي موسى، وأما أحمد فقد روى عن حذيفة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين أن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال، قال النبي عليه الصلاة وأفضل السلام: إن أول هذه الأمة خيارها، أي خيارهم باعتبار الماء صدق، وإن شرارهم آخرهم. لماذا يا رسول الله؟ قال: متفرقين متدابرين، متفرقين متدابرين، فهم شر أمتي. فأرى إن شاء الله تعالى وترون معي أننا لم نحط بعد إلى هذه الدركة، ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يرفعنا وأن يتسامى بإيماننا وأن يحققنا بالمقامات العالية الجلية البهية، آمين. فهذا أول الأسباب، اتباع الهوى. وأما السبب الثاني، والذي يترجم له بعض الفاقهين وبعض المتحدثين بقوله النظرة الجزئية للإسلام، وأنا أحب أن أسميها النظرة الفطيرة، لأن بعض الناس يستعجل، ومن استعجل كان رأيه فطيرا، هي نظرة فطيرة، لأن النظرة لا تكون جزئية إلا إذا كانت فطيرة. فالتعبير بالنظرة الفطيرة أولى وأدق إن شاء الله تعالى، ويسميها البعض النظرة المبتسرة، النظرة المبتسرة التي أشار إليها الإمام الجليل الثقة الثابت سحنون أو سحنون رضي الله تعالى عنه وأرضاه بقوله: يحفظ أحدهم الباب من العلم يظن أن العلم كله فيه. هؤلاء فرحوا بما أوتوا من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم. ولذا ينبثق عن هذا السبب يا إخواني سبب ثالث: المغالاة بما عند النفس، بالعنديات، بالعنديات، المغالاة بما عند النفس. لماذا؟ لأنه لا يغالي إلا من كان محصور النظرة، قليل الحصيلة بسيط النتاج، محصور النظرة قليل الحصيلة بسيط النتاج. ولذا قيل، وبحق ما قيل، قيل: سعة العلم توجب سعة الصدر، سعة العلم توجب سعة الصدر. ولذا قال بعض المحققين نفعنا الله بأنظارهم وأفكارهم، قال: لو أنهم صفت قلوبهم واتسعت مداركهم لما تخالفوا. لماذا؟ لأن طريق الحق يسعهم، لأن طريق الحق يسعهم. ذكر الشيخ الإمام الجهبذ الفطحل ابن قيم الجوزية في أول جزء، في أول جزء من أجزاء مدارج السالكين، ذكر 5 صفات في الصراط المستقيم لكي يكون صراطا مستقيما. أنا أجتزئ بأحد هذه الأوصاف أو بإحدى هذه الصفات. قال: الصفة الفلانية، أي في باب التعداد، السعة. لابد لكي يكون الصراط صراطا مستقيما لابد أن يكون واسعا، يسع كل المارين عليه، يسع كل المارين عليه. فالحق إذن يا أحبابي يسعنا لو صفت قلوبنا واتسعت مداركنا، لو صفت قلوبنا واتسعت مداركنا. لكن إذا ضاق عطن الرأي واختل هوى النفس والفطام عن مرتضع ثدي الهوى عسير عسير، فطام مرتضع ثدي الهوى عسير عسير، فلو كنا على هذا الوصف لما اختلفنا إن شاء الله تعالى. فهذا سبب ثالث وسبب قرآني رابع عجيب، قل من تفطن إليه إلا قلة نادرة من علمائنا في هذا العصر رضي الله تعالى عنهم. قالوا، وقد قال قبلهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأعجب بهذه القولة على وجازتها، قال رحمه الله تعالى: إذا تركت الأمة، أي إذا ترك المسلمون، إذا تركت الأمة بعض ما أوحى الله إليها، انظر إلى كلامه الدقيق، جهلا أو هوى نفس، قد يكون بالجهل لأن نظرتهم فطيرة، لم يحيطوا بمدارك الشارع، لم يحيطوا بالمنازع جميعا، إنما أخذوا شيئا وتركوا أشياء، هذا من باب الجهل أو هوى، ربما يعرفون إلا أنهم يدلسون تبعا لأهواء النفوس ومقاصد أنانية شخصانية أو جماعية. قال: إذا تركت الأمة بعض ما أوحى الله إليها جهلا أو هوى نفس دب بينهم البغضاء والفرقة. من أين أخذ شيخ الإسلام الجليل هذه الكلمة وهي صادقة الصدق كله؟ أخذها من قول الله، هو لم يذكر لكن هذا معروف لكل ناظر في كتاب الله، أخذها من قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم. فما الذي حصل؟ فنسوا حظا مما ذكروا به، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، ما هو الميثاق الذي يأخذه الله على كل أمة يريد لها أن تكون أمة توحيد ودين، وأمة مبدأ وعقيدة، وأمة نصرة وتمكين؟ ما هو هذا الميثاق؟ الميثاق أن يحوط الدين من جميع جوانبه. لذا عندما عرض نبينا وقائدنا عليه الصلاة وأفضل السلام نفسه ذات مرة على بعض القبائل، قالوا له: يا محمد، يا ابن عبد الله، نحن نمنعك ونحرزك من جهة العرب، وأما من جهة الفرس فلا نستطيع، نكلك إلى نفسك. فقال: هيا يا فلان، هيا يا أبا بكر. قال لخادمه: هيا يا فلان وهيا يا أبا بكر، لا حاجة لي بنصرتكم، إنه لا يقوم بأمر هذا الدين، إنه لا يقوم بأمر هذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. هذا كلام رسولكم عليه الصلاة وأفضل السلام. أترون الآن كم هم بعيدون، الذين يدعون إلى دروشة باسم الإسلام وحسب، تصوف إسلامي فقط لا شأن لهم بغيره. أترون كم هم بعيدون، الذين يدعون إلى عمل سياسي بحت ويقولون العبادة والتقوى والقيام والصيام والإخبات والضراعة والخشية دروشة، ترونكم كم هم بعيدون، ما أحاطوا دين الله من جميع جوانبه. ترون كم هم بعيدون، الذين يقولون الدين دعوة، الدين كلمة وحسب ولا جهاد، ترون كم هم بعيدون. ترون كم هم بعيدون، الذين يقولون الدين علم وحده، تحقيق في مسائل فقط، لا دخلنا لا بسياسة ولا بجهاد ولا بتربية روحية، كم هم بعيدون. فأين الحق ومن هم القريبون؟ الحق نصاب شائع كما يقول علماء الأصول، الحق نصاب شائع في جميعهم، الحق نصاب شائع في جميعهم. اللهم إنا نسألك أن تنورنا وأن تعلمنا وأن تحققنا بما يرضيك منا وعنا يا رب العالمين. فإنك وحدك ولي ذلك والقادر عليه، وأن تأخذ بقياد إخواننا المسلمين وأخواتنا إلى سواء السبيل، وأن تجمع الشمل وترأب الصدع حتى لا يتسع الخرق على الراقع. آمين آمين. نعم، إذن فهذا سبب أننا نسينا أو ننسى بعض ما أوحى الله إلينا. إذا نسيت الأمة بعض ما أوحى الله إليها جهلا أو هوى نفس ألقى الله بينها أو دب بينها البغضاء والفرقة، البغضاء والفرقة. وسبب خامس يبتلى به كثير منا، وربما كنت أنا أول المبتلين، تضخيم الهفوات وتجسيم السخطات. وأي الرجال ذلكم الكامل، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب. وقد جود ابن الرومي ما شاء أن يجود، حيث قال: هي الدنيا والناس، ولا بد من قذن يلم بعين أو يكدر مشربا. هي الدنيا والناس، هكذا حال الدنيا وهكذا حال الناس، ولا بد من قذن يلم بعين أو يكدر مشربا. ومن قلة الإنصاف أنك تبتغي المهذب ولست المهذب. أي الرجال الكامل؟ قال ابن الأثير صاحب الجامع، قال رحمه الله تعالى أبو السعدات الجزري، قال: والسعيد من عدت غلطاته وأحصيت عليه سقطاته، وأبى الله أن يتم أو يكمل شيء يتم أو يكمل شيء بهذه الدنيا، أي على وصفها ونعتها. وفي الحديث الصحيح يشير إلى ما رواه الإمام البخاري وأبو داود والنسائي في باب السبق، قال: وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: حق على الله سبحانه وتعالى أنه لا يرفع شيئا إلا وضعه، لا يرفع شيئا إلا وضعه. فأي الرجال المهذب؟ قال سيد التابعين سعيد ابن المسيب أو المسيب على الأفصح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما من عالم ولا عابد ولا ذي فضل إلا وله هفوات، إلا وله هفوات. وقديما قيل: لكل عالم هفوة، ولكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة. نعم، ولكن من كثرت حسناته يجب أن يسكت عن سقطاته، يجب أن توهب سقطاته لحسناته. وفي الحديث الشهير: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. ومن قيل الإمام الشافعي ويراه بعضهم حديثا مرفوعا: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. يا ليتنا، وهذه أمنية، يا ليتنا وقفنا والله مع سقطات ومع هفوات. بعض الناس لا يحلو له الجو، لا يحلو له الجو، وليس له غرام إلا بتتبع عورات المسلمين والمسلمات. هو يتتبع ويستنبط بمختلف وسائل حيل الهفوات والسقطات. إذا جلس مع عالم أو مجاهد أو طالب علم، بدل أن يسأله في حال المسلمين أو أحوال العلوم والمسائل، سأله عن فلان: ماذا تعرف عن فلان؟ سمعنا فيه كذا وكذا وكذا، ماذا ترى أنت فيه؟ إلى ما إلى ذلك، وتشاع وبالباطل. نعم، لا أستثني ما استثناه الأئمة الأمجاد من علماء الشريعة، أن من ظهر خبثه واستعلن بفجوره أو استعلن ببدعة منكرة ينكرها عليه النص أو الظاهر من الوحي ومن الكلم، أن هذا يجب التعرض له بمقداره، يجب التعرض له بمقداره. فمن الدين كشف الستر عن كل كاذب وكل بدعي أتى بالعجائب، فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب. نعم، نحن لا ننكر هذا، لا بد، ولكن من استعلن بفجوره واستعلن بفسقه وظهر وبرز بقرن بدعته التي ينكرها عليه صريح الحق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه غفور تواب رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقرارا بربوبيته سبحانه، وإرغاما لمن جحد بها وكفر،